ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بها لكونها في مقابلة النص. بقي أن الشيعة تمسكوا بالآية أيضا على عصمة علي رضي الله تعالى عنه وإمامته دون غيره. طبعا الشيعة يعني تلاعبهم في دين الله سبحانه وتعالى وإلحادهم وانحرافهم وإصرارهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدائهم بآثار اليهود لعنهم الله في تحريف الكلم عن مواضعه هذا أمر معروف عنهم يعني. والحقيقة الحديث عن الشيعة يعني حديث ذو ثبوت، ولو ذهبنا نستطرد الآن لخرجنا عن الأمر الذي نقصده، لكن هي إشارة عابرة إلى أن الشيعة من أحبث الفرق الضالة التي يعني صدت عن سبيل الله ونفرت عن دين التوحيد ودين الإسلام حتى جاءوا علينا بدين جديد. لا يمكن أبدا أن يقبل مسلم أن يسمي هذا ما يهم عليه إسلاما، لا يمكن أبدا. ولهم في ذلك مصائب كثيرة. أنا لولا يعني ضيق الوقت كما قلت يعني نريد أن نركز في إنجاز التفكير لأتيت لكم بأقوال مسجلة لكبار علمائهم ومشايخهم المعاصرين حتى لا يعني يكون قائل إلا أن نكتفي عليه بأصواته. منهم مثلا واحد في الاحتفال بعيد احتفال بمولد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يقول جئنا نحتفل بأمير المؤمنين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في شأن علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فزادوا استراء على الله لفظة في شأن علي، عندهم أن القرآن محرف والعياذ بالله، وأن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف ما عندنا الآن من القرآن. حتى كان الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى حينما كان يناظر النصارى قتوية النصارى في الأندلس فكان يعني يضحض ضللهم ويقول لهم إن كتبكم محرفة، كتابكم محرفة، فيقولون وأنتم أيضا عندكم من فرقكم الإسلامية من قالوا إن القرآن محرف، فكان يرد كل هؤلاء ليسوا مسلمين، الذين يقولون هذا الكلام ليسوا مسلمين حتى تلزمونا بكلامهم وبضلالهم. عندهم القرآن الحقيقي مخبأ مع المهدي الخيال الخرافة في الكذاب، واضح. عندهم أيضا يعني كما قلت أن المصحف المسمى المصحف فاطمة ثلاثة أضعاف، وإنه موجود يعني مع المهدي المختبئ في الكذاب وسوف يعني يظهر عند عودته. وطبعا هم يتقنون التقية، التقية عندهم الكذب عبادة، الكذب عبادة من أجل حماية المذهب، فعندهم التقية ركن ركين من دينه، حتى يعني إنهم يزعمون عن بعض أئمتهم أنه قام تسعة وعشر يعني مذهبنا التقية، التقية هو مذهب المخالف خلاف ما في باطنه. فإذا قلت لبعضهم مثلا أنتم تسبون الصحابة تكسلون الصحابة، يقول الصحابة رضي الله عن الصحابة رضي الله عن أبي بكر وعمر، فما تستطيع أن يعني تقيم عليهم حجة دائما في المناظرة، كذابون دجالون أفاكون. فلابد لمن ينافسهم أن يكون متمرسا ويعرف كيف يعني يقيم الحجة عليهم حتى لا يهربوا كالزئبق يعني. فلذلك بعض العلماء لما ناقشهم وأنكروا يعني ما يعتقدونه من تحريف القرآن الكريم قال لهم إذا أقبل منكم أن تعلنوا على الملأ وتبدلوا بيانا رسميا بهذا الكلام الذي تقولونه، وأن ما جاء في كتابكم المقدس المسمى بالكافي للكلية من اعتقاد تحريف القرآن كذب وضلال وافتراء على الله، فأبوا ولم يبدلوا هذا البيان. فلهم أساليب معينة في النقاش لأنهم من أضل الفرق وأحبتهم، ولا يتصور الإنسان أن هؤلاء ينتمون لبني البشر فضلا عن الانتماء إلى أمة خير الأنام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيعني محتاجين نتكلم في موضوع الشيعة شوية قبل ما يحصل تضليل مع الشيعة صورة مصيبة. فالإنسان يعني إيه يجزع كلما سمع عن تحسن علاقات مع الدولة الوسطية الخبيثة. لماذا؟ لأن هؤلاء من أكثر أعداء الإسلام، تماما باعهم بالورى اليهود بلا مجازفة، أقول هذا بلا مجازفة، أنا أعرف ما أقوله عليه. تماما قوة مضادة للإسلام كاليهود تماما، بل أخبث وأشد. وأعرف ما يمكن أن يعني يحصل من بعض الناس من تعريف على هذا، ولكن كما قلت ربما تأتي فرصة إن شاء الله يعني مفصلة نبين فيها تفاصيل هذا الكلام. واحد من هؤلاء آياتهم يقول إن المسيح يتشرف بأن يكون عبدا لعلي، وأن الملائكة كانوا يخدمون الأئمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صعد في رحلة المعراج سمع صوتا يخاطبه وهو صوت علي رضي الله تعالى عنه، فتعجب وقال يا ربي يعني هذا صوت أخي علي، فقال الله له يعني لأني وشكه علي فأنا أكلمك بصوت علي، والعياذ بالله. يعني هذه مصائرهم أكثر من ذلك. ما عليه شيء من الدين ليس دين الإسلام على الإطلاق، لا يمكن أن يكون دين الإسلام. كنت أود أن آتي بأكثر من ذلك من الأدلة على ضلالهم وانحرافهم، لكن نرجو أن تأتي فرصة إن شاء الله فيما بعد. نتوقف عند موضوع، فنحن الآن نتكلم، إذا كنا نتكلم موضوع علاقة الشيعة بآل البيت، فهم يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من كل خطأ، وبعضهم يعني يقول إن عليا هو الذي علم آدم كيف يتوب، وعليا رضي الله تعالى عنه هو الذي أيد موسى بالعصا، وأيد عيسى بكذا وكذا، وأيد نوح في السفينة، وهو الذي كان مع موسى يونس في ضبط الحوت، إلى آخر هذه الخرافات. دينهم دين الخرافة، يعني الشيعة دينهم كله مؤسس على الخرافة وعلى السجن، والذي أسس لهم مذهبهم هو عبد الله بن سبأ ابن السولاء اليهودي الخبيث، فدينهم أساسا صراع يهودي. واضح؟ أي نعم. فقضية أهل البيت نريد أن نفهم الوضع الحقيقي لأهل البيت. نحن في الحقيقة إذا نظرنا لمعنى الشيعة من حيث اللغة، نحن أهل السنة، نحن الشيعة في الحقيقة، الشيعة هم الأنصار والمحبون والأولياء. فهل من يعبد أهل البيت يكونون شيعة من أهل البيت؟ من يعبدونهم من دون الله؟ من يعبدون الأئمة الاثنى عشر ويجعلونهم إثنات الرب مع الله. ولذلك رجل خواجة أمريكي لما دعاه وقع فيه واحد من الشيعة يدعوه للدخول في الإسلام، فأنصت إليه وأخذ الآخر يشرح له صفات الأئمة وكيف أنهم لا ينسون ولا يخطئون، والأئمة كذا وكذا من الخرافات والدجل والصفات الكلولية التي يدخلها على الأئمة الاثنى عشر، فرفض الدخول في هذا الدين. قال وأنا رفضت أن أعبد ثلاثة آلهة في النصرانية، أنت جايب لي 12 إله مع الله كأنهم العدد الثاني أقل. فالشاهد يعني موضوع أهل البيت حتى لا يسأل فهم، طبعا أهل البيت نحن الذين نحبهم، نحن شيعتهم على الحقيقة. لماذا؟ لأننا نحبهم كما يريد الله وكما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يريد أهل البيت، فنحن أولى بعلي ونحن أولى يعني أهل البيت أجمعين. لا ما يعني يزعمه الشيعة من اختصاصهم بحب أهل البيت، هذا غلو لا يرضاه الله. واضح؟ لا يرضاه الله. فتماما كما نقول النصارى قطعا نحن أولى منكم بعيسى، بل عيسى يعاديهم وسيحاربهم. واضح؟ وكما نقول اليهود نحن أولى منكم بموسى، فكذلك الشيعة الآل البيت نحن أولى بهم من هؤلاء الضالين المنحرفين. فيعني من ضلالهم والانحرافين في هذه الآية أنهم يقطعون بأن الآية المقصود بها أصحاب الكتاب فقط، ويخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الآية كعادتهم طبعا في تحريف آيات القرآن. لهم شنائع وفظائع في تحريف القرآن الكريم وتحريف معاني آيات الله. مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هي عائشة رضي الله عنها، ويقولون بالجيبة والطاغوت أبو بكر وعمر، ولهم دعاء مقدس يدعونه اللهم ملعن صنمي قريش، صنمي قريش يعني أبو بكر وعمر والعياذ بالله، وجبتيهما وابنتيهما ومن أحبهما ومن والاهما، وكل الكلام ذكرهم قائم على اللعن. ده إبليس لا نتعبد بلعنه، لأنهم ملعون في الحقيقة. حتى إبليس هل يوجد نص يعني ينذبنا إلى أننا نمسك بلاش المذبح يعني على الأنامل نقول اللهم لعن إبليس اللهم لعن إبليس اللهم لعن إبليس؟ لا يوجد هذا في ديننا. فإذا كان إبليس لا يتعبد بلعنه، إنما ننتهي بذكر الله وبدعاء الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده. هؤلاء عندهم اللعن أفضل من التسبيح، لعن الصحابة ولعن أبو بكر وعمر، والتفلل